إذا الحرب شبت مشينا لها نخوض لظاها وأهوالها فنحن الوبات ونحن لها وقود يضريم إشعالها. إذا الحرب شبت مشينا لها نخوض لظاها وأهوالها فنحن الوبات ونحن لها وقود يضريم إشعالها. سقينا السيوف دماء لها فسل أمة الكفر ما نالها تحشيد للروع أنذالها وقد شتت الحق أحوالها. نقدم للساح أبطالها على الباس للحرب سربالها ندك القناع وأطلالها ونقطع بالسيف أوصالها. خيول تسابق خيالها وتنفي عن الدار خذالها تبيد المخازي وأغذالها وترقى النواصي لتغتالها. إلى الخلد قمنا وسرنا لها نوم الحسان وأمثالها نتوق اشتياقا وحبا لها لنلقى الكرام ومن نالها. شرينا الجنان وأفضالها عشقنا شذاها وسلسالها بتوحيد ربي سمونا لها ونرجو القبول فواهل لها فواهل لها فواهل لها.